الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسار على دربهم ونهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن نعم الله تبارك وتعالى على العباد كثيرة وعظيمة وجليلة، وإن من أجل وأعظم هذه النعم بعثة هذا النبي الكريم. من أجل النعم وأعظمها أن أكرمنا جل وعلا ببعثة هذا النبي الكريم، هذه الرحمة المهداة والنعمة المستاة. قال الحق جل وعلا مبينا ومنبها لقيمة هذه البعثة وهذه النعمة، فقال الحق جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد من، أي امتن الحق جل وعلا عليكم يا معشر المسلمين ببعثة هذا النبي الكريم. وسنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن أقف مع صفحة من صفحاته المشرقة، وإني لأوقن كل اليقين أن أخطر المواضيع وأجلها وأعظمها تناولا الكلام على سيد البشرية. فماذا عساي أن أقول، ماذا عساي أن أقول؟ إن أردت أن أتكلم عن الرحمة فهو الرحمة المهداة، وإن أردت أن أتكلم عن الكرم فقد نال قصب السبق في ذلك صلى الله عليه وسلم، وإن أردت أن أتكلم عن الشجاعة فهو سيدها. يجمع ذلك كله قول الحق جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فشخصية النبي صلى الله عليه وسلم قامة لا تقدر بقدر ولا تقيم بقيمة، ومن هنا نعلم تلك المقارنات المخذولة التي لا محل لها في حقيقتها، حينما يقارن نبينا صلى الله عليه وسلم بغيره من البشر. الآن يوجد كتاب لمستشرق أو لغربي يسمى أو عنون له: الخالدون المئة، أعظمهم محمد. وكم نفرح حينما نسمع مثل هذا التعظيم وهذا التشريف، حيث إن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الكاتب أعلى الرتبة الأولى، مع من؟ مع هتلر وستالين ولينين، مع هؤلاء، في حين أن هذه مغالطة، أن هذه مغالطة. هذه المقارنة من بدأها ما منها والو، هذه المقارنة عباد الله من مبدئها خاطئة. إن أردنا أن نقارن وأن نفاضل وأن نمايز، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقارن بالمصطفين الأخيار، يقارن بخيرة الخلق من الأنبياء والرسل، فهو صلى الله عليه وسلم أفضلهم، وهو صلى الله عليه وسلم سيدهم بلا منازع. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم. وهو إمامهم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء في قصة أو في رحلة الإسراء والمعراج، وإمامته صلى الله عليه وسلم للأنبياء دليل على أنه صلى الله عليه وسلم إمامهم، إمامهم. بل قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. نبينا صلى الله عليه وسلم يقارن بالملائكة الأطهار، يقارن بالملائكة الأطهار، فهو أفضل وأجل من الملائكة. في رحلة المعراج النبي صلى الله عليه وسلم كان صحبته جبريل، كان في صحبة جبريل، وعرج به إلى السماء الدنيا إلى أن انتهيا إلى سدرة المنتهى، فقال جبريل: تقدم، أما أنا فما يحق لي أن أتقدم خطوة، ولو تقدمت لاحترقت. يا الله، يا الله، أي قيمة هذه وأي رتبة هذه! فيتقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم، يتقدم لمناجاة ربه، ويتأخر جبريل ملك الوحي أمين الله في السماء والأرض. يتقدم نبينا صلى الله عليه وسلم ليعلن عن شرف لا يحوزه ولن يحوزه أحد مهما بلغت رتبته. هذه رحمكم الله هي المقارنة، وهذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم. أما أن نقارن نبينا صلى الله عليه وسلم بغيره من البشر فهذه مقارنة لا اعتبار بها، ولا تشرفنا البتة، ولا تشرفنا أبدا. فاعرفوا رحمكم الله قدر نبيكم، فاعرفوا رحمكم الله قدر نبيكم. لذلك كان من أجل النعم وأعظمها أن صير لنا هذا النبي الكريم رسولا لنا. ومما زادني فخرا، ومما زادني فخرا وشرفا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا أمر يشرف، يشرف هذه الأمة ويعظمها. كذلك عباد الله، مما يبين شرف هذا النبي الكريم، ومما يبين كذلك أهمية سيرته، أن الله تبارك وتعالى قد سد جميع الطرق إليه إلا طريقه، إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون رحمكم الله أن الطرق كثيرة، وأن الطريقة الموصلة إلى الله واحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. هذا النبي الكريم وهذه الرحمة المهداة هي التي ستسأل عنها يا عبد الله في قبرك. تتسول ثلاث الأسئلة، من بينها: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولا تحسبن رحمني الله وإياك، ولا تحسبي رحمني الله وإياك أن الجواب سيكون سهلا. شكون هذا الرجل اللي تبعت فيكم ونقولوا باش بطلاقة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كلا، والله لن يوفق إلى الجواب إلا من عرف سيرته وعاشها عيشة، عاشها عيشة بما تحمل الكلمة من معنى. تعرف السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعيش على إطرها، لأن السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت متعبد بمعرفتها، لأن السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها لأجل أن تعيشها، لأجل أن تعيشها. جمع ذلك وبينه قول الحق جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد كان لكم، والله لقد كان لكم، هذه اللام موطئة للقسم، والله لقد كان لكم يا معشر المسلمين، هذا تشريف لكم، هذا تشريف لكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن فالأسوة والقدوة في رسول الله. هنا في تتفيدات تفيد الظرفية، ما عندناش شي قدوة ولا شي أسوة غير هذا النبي الكريم، أبدا أبدا. ولذلك الإنسان إذا طلب القدوة والأسوة كما يفعل شبابنا مع الأسف، وإن هذا لمما يعتصر له القلب، بل ليس الشباب بل حتى كاع الناس الكبار اللي بيقتدي الآن اللي بيتشبه، باش تيتشبه باللاعبين بالفنانين بالفنانات بالمغنيات، أهذه قدوة؟ تقارن مع هذه القدوة الكريمة؟ لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، لكن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فتعالوا بنا رحمكم الله، هذا ير مقدمة حتى تعرفوا آش من تنتكلموا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو نتكلم عن شيء من سيرته، إنما نتكلم عن قامة عظيمة وعن علم لا يمكن أن يسامى ولا أن يساوى. هذا العلم وهذه القامة لن يأتي الزمان بمثلها، لا أولا ولا آخرا. فهو كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: سيد ولد آدم، من أين سأبدأ؟ وماذا عسي أن أذكر؟ وماذا عسي أن أقول على هذا النبي الكريم؟ من بيت نبدأ؟ واش بيت نقول حقيقة؟ إن أطلت الكلام حق لي. فهو صلى الله عليه وسلم المحبوب الذي تحبه وتهواه الأفئدة عند سماع سيرته ومعرفة مواقفه، أحبه البشر وأحبه الحيوان بل وأحبه الجماد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبل أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه. بل كانت الحيوانات تشتكي إليه صلى الله عليه وسلم ولا تستكن إلا إذا وضع يده الشريفة عليها صلى الله عليه وسلم، إلا إذا وضع يده الشريفة عليها صلى الله عليه وسلم. بل أن الجذع وحن الجذع عند مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يهدأ ولم يسكن حتى وضع يده صلى الله عليه وسلم على ذاك الجذع عند ذاك سكن. أي عظمة هذه؟ وتيجي الآن تلقى شي واحد الله المستعان يتكلم ويسيء الأدب مع هذه القامة العظيمة، مع هذا النبي الكريم الذي أكرمه كما قلت أهل الأرض، بل أكرمه رب أهل الأرض، حيث إن الله تبارك وتعالى أقسم بعمره فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وما ناداه تعالى باسمه المجرد، بل كان يناديه بأبلغ وأشرف الأوصاف: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. بل قرن ذكره بذكره صلى الله بذكره تعالى حينما يؤذن المؤذن: الله أكبر الله أكبر، حي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تثني بالشهادة على رسول الله. لم يرضى الحق جل وعلا بأن يذكر إلا ومعه ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، تشريفا وإكراما لهذا النبي الكريم. بل الله جل وعلا أكرمه بكرامات ما سألها. ألم يقل موسى عليه الصلاة والسلام وهو كليم الله: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري؟ امتن الحق جل وعلا على نبيه بهذه الكرامة وبهذا الإكرام من غير أن يسأله، فقال الحق جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، إلى آخره. فالله تبارك وتعالى أكرم هذا النبي إكراما بالغا. تعالوا معي رحمكم الله لنسلط الضوء على جزئية يسيرة، على جزئية يسيرة بل كبيرة، إنها الرحمة. الرحمة في جانب النبي صلى الله عليه وسلم. إن شئت أن تعرف الرحمة قبل أن أتكلم عن الرحمة فلن تعرفها إلا بالرحمة. إن حصرت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في كونه رحمة لنا، بل ليس لنا بل للعالمين جميعا: وما أرسلناك إلا رحمة، ماشي رحيما، ماشي راحما، رحمة عين الرحمة، أنت الرحمة بنفسها يا محمد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ماشي لنا احنا المسلمين، لا بل للعالمين. أي عظمة هذه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. قاع حينما ترى وتقف عند هذه الجمعيات التي تود إرجاع الحقوق إلى أصحابها، الغرض والدفع والرحمة التي تتكلم الآن على المرأة حقيقة تكون بعض المشاهد يتحز في النفس، إذن يرحمون المرأة، ولا مثلا حقوق الطفل تتلقى بعض المشاهد والمواقف حينما تسمعها يعني تشمئز لها النفوس. إذن هاد الناس الحقوقيين بين قوسين ينطلقون من منطلق الرحمة. الرحمة قد تكون صادقة في حقيقتها وقد لا تكون، لكن تعالوا معي إلى الرحمة الحقيقية، إلى الرحمة المهداة. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدوا شدة وطأة الكفار عليهم، لما بلغ الأذى من صحابة رسول الله، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالوا: ألا تدعو الله على هؤلاء؟ فقال: إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة، إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. والرحمة الحقيقية تظهر عند معاملة المخالف، داك اللي تيكون تيكيد لك من تقد عليه تماك تظهر الرحمة الحقيقية. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان الكفار يؤذونه، وكان ممن يؤذونه امرأة أبي لهب أم جميل، لما نزل فيها قول الحق جل وعلا: وامرأته حمالة على القراءتين، حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، أخذتها العزة، كي تنقول احنا طار لها، فجاءت وفي يدها فهر، واحد الحجرة، تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تنتقم لنفسها. يعني الرجال تجاوزوا الحد في الأذى، ولو تلعي لتومتهاش تومتي ديرودهم، وهذه حال ليست غريبة، فإننا نشاهد مشاهد من مثل هذا النوع. كم من النساء الآن يتطاولن ويؤذين النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهن، شعروا أو لم يشعروا. أليس فينا من قالت حينما سمعت أن المرأة ناقصة عقل ودين، أن المرأة ناقصة عقل ودين، قالت: قطع هذا اللسان الذي يقول هذا الكلام، من الذي قاله؟ إنه نبينا صلى الله عليه وسلم. أليست هذه أذية لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ بل هي من أبلغ الأذى، بل هي أبلغ الأذى. قد يتحمل الأذى من الكفار كما فعلوا في تلك الأفلام المسيئة، قد يتحمل، لكن أن يكون الأذى بهذه الصورة من أبناء المسلمين ومن بنات المسلمين، فالله المستعان. إذن هذه المرأة تأتي وفي يدها فهر، وتبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تنال الأذى منه، فتسأل أبا بكر: أين صاحبك؟ فينا وصاحبك؟ أين صاحبك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بجنبها، لكن الله تبارك وتعالى أخذ بصرها فلم تره، وكانت تضع الشوك والأقذار في طريقه صلى الله عليه وسلم. لما اشتد الأذى عليه خرج إلى الطائف، ووجد أكثر مما كان يجد في مكة، وسلط عليه كبراء الطائف سفهاءهم وصبيانهم، فرموه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى أدموا خدميه الشريفتين، ونال من الأذى ما الله به عليم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لم يستفق إلا وهو بقرن التعالب، لم يستفق، مضربة الطوق تحت القرصوات بقرن التعالم. ولما جلس بين ذلك في تحت ظل شجرة انطلق لسانه بذلك الدعاء، وكنت أظن أن الدعاء سيكون على القوم، لكنه صلى الله عليه وسلم ما فعل، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. والحديث هناك من ضعفه، لكن كما قال بعض أهل العلم عليه ملامح النبوة، عليه ملامح النبوة: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وربي، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري، أم إلى قريب يتجهمني؟ إن لم يكن بك علي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو لأن هذه أذية بالغة. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. انطلق لسانه بهذا الدعاء يشكو حاله إلى ربه، فيستجيب الحق جل وعلا، فيأتيه ملك الجبال أو فيأتيه جبريل، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو بقرن الثعالب، فإذا بجبريل يقول له: يا محمد، إن ربك قد سمع مقالة قومك لك، وإن هذا ملك الجبال تحت أمرك، تحت أمرك. قول إيش بتي؟ قال ملك الجبال سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ها الرحمة فين تتبع؟ الآن قدر النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة تظهر عند المقدرة. انظروا إلى هؤلاء الذين يزعمون الرحمة، إذا قدروا ماذا يفعلون؟ والواقع لا يرحم أحد، والتاريخ لا يرحم أحد. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الآن هو في موطن أش قوة، هذا معه من؟ إنه ملك الجبال. قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ماذا قال الرحمة المهداة؟ قال: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما قول إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم أمتي، اللهم أمتي، وأي أمة؟ الأمة التي تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. أي رحمة هذه بالله عليكم؟ أي رحمة؟ اللهم أمتي، أمتي. فأرسل جبريل ينظر في الأمر. انظر ماذا، انظر ماذا وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم. فقال جبريل إنه يقول: اللهم أمتي، أمتي. فقال: قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. هذه رحمته صلى الله عليه وسلم بالمخالف. فتعالوا معي أيضا إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالمرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحم المرأة أما، ورحمها طفلة، ورحمها زوجة. أي الناس أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. رحم المرأة وهي زوجة، فقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رحم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وهي طفلة، فقال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن وأحسن تربيتهن كن له سترا من النار. أي رحمة هذه؟ بل ما توقف صلى الله عليه وسلم ما توقفت رحمته عند هذا الحد، بل رحم الشباب الذين هم أحوج ما يكون إلى الرحمة الآن، حيث تموج بهم تلك الفتن العاصفة. بالشباب الله المستعان، الشباب اللي بريء ما تعرفش مسكين اش اللي وقع، مرتين لقى راسه على راسه، مرتين لقى راسه غادي يجن، مرتين لقى راسه غادي يزحف وهو لا يشعر. براءة، غادي الشباب يدركوا بالبراءة، ولكن الله أعلم بأحوالهم. يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله إذا لي في الزنا، بغيت نزني، شوف كيدير لي، يعني بعبارة أخرى ما بقاش عنده تحمل، كما هو حال الكثيرين. لكن هذا الشاب وجد إلى من يشكو، لكن شبابنا إلى من يشكو؟ إلى من يشكو؟ الشباب تعالى لمن بيقول الآن؟ المعلمين، الأساتذة، الآباء، الأمهات، الأصحاب. فلذلك الإنسان حينما ينظر حقيقة إلى الشباب يرحمهم رحمة واسعة، يرحمهم بما تحمل الكلمة من معنى. هذا الشاب جاء يشكو حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشكو حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزير، إذا لي في الزنا بالرخصة. فقال الصحابة: مه مه مالك يكشف اسمك، تريد الزنا؟ يعني هذا أمر مستنكر، هذا بحكم إيش؟ يعني الحرارة والإيمان اللي في قلب الصحابة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إيمان مع رحمة، إيمان مع رحمة. فقال قال أدنوا ويقربوا منه. هل اللي محتاجين الشباب؟ محتاجين اللي يقربهم ناش من النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجهم اللي يعرفوه، اللي يعرفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين مساكين، مساكين محتاجين ناش اللي يدخلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينعموا بالراحة. الشباب مضطرب، الشباب الآن كالريشة في مهب الريح. أدنوا قرب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أترضاه لأمك؟ قال الشاب: لا. قال: فكذلك الناس. أترضاه لخالتك، لعمتك؟ كل مرة يقول لا. فقال: فكذلك الناس. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات كريمات، فقال له: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فخرج الشاب وهو مرتاح. وهذا فيه أدب نتعلمه احنا، تالي ما تلقى كاع باش ينفع الشباب الآن. الناس اللي عندهم الأموال وما قدوش يوفروا للشباب الراحة والطمأنينة النفسية، حيث مثلا يسعون في تزويجهم، على الأقل يدعوا معهم، على الأقل يدعوا مع شباب المسلمين. والله إنك لترى مناظر الآن وتسمع مناظر ينهد لها القلب. إذا الإنسان فيه واحد الدرة تاعت الإيمان، راه استغفر الله عاد محلوش غادي يبقى عايش. تجد الآن ادخلي هنا لجهة المدارس، والله قبل أسبوعين رأيت منظرا والله العظيم إلى الله أعلم يعني كيف استقبلت هذا المنظر. جوج البنات 13 سنة هزين القارو فد جوج 13 سنة، تنقول دابا هذا حال هاد البنية الدرك، فين هما والديهم؟ فين هما؟ ماذا مآل هؤلاء إلى هي 12 سنة 13 سنة والآن هز القارو؟ هما المعجون والكلا، حدث ولا حرج. شباب في تيار في دوامة، من يرحمهم؟ اللهم لا رحمة لنا إلا لك. نموذج آخر من رحمته صلى الله عليه وسلم، رحمته بالعصاة، رحمته بالعصاة وبالمذنبين. كان رجل يسمى حمارا، واحد صحابي كان يتسمى حمار، كان رجلا يسمى حمارا، وكان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شارب للخمر فيحد. واحد المرة هو يسمع واحد يقول لعنة الله على هذا، كل مرة تيجي شرب الخمر، لعنة الله على هذا كل مرة تيجي تشرب الخمر، شرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت الرحمة المهداة: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله. لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، مش تيشي مبتلى دعيله، تعمل معه بشيوه بالتي أحسن. أما التعليقات والأحكام كل واحد منا يجيدها. إحنا الآن في واحد الوضع اللي هي نحاول نتعلم الأشياء العملية، كيف تحاول يعني تخرج هذا الإنسان ولا هذه الإنسان من الضيق عمليا. أما الأحكام هذا ضال، هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا فاجر، هذا الأمر خليه مو كلية ولا ليك. قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. ثم أدلى بحقيقة قد تغيب عنا، إنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، أهذا الرجل وهو على هذه الحال يحب الله ورسوله؟ إيه، لكن الشيطان غره، لكنه يضعف، لكنه يستسلم أحيانا لهواه. ولكن ماشي عملنا أن إحنا تنسوه الذنب، لا، تنعطيه تاني واحد الصورة حقيقية. إحنا تكلمنا على آفات الذنوب، وتكلمنا على يعني الحكم تاع داك الشيء، وتكلمنا على المآل تاع المذنبين. ولكن هذه لحظة تاني من لحظات أخرى، من نوعية أخرى اللي تيخصنا إحنا نتعاملوا بها. لا تكونوا للشيطان عونا على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم، وأجارني وإياكم من عذابه العليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح زاوية أخرى، زاوية من رحمته صلى الله عليه وسلم، لكنها هذه المرة من نوع آخر. إنها رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان، إنها رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان. إحنا كنا نظن بأن الرحمة هي البشر، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لا، رحمته سرت وتعدد حتى شملت الحيوانات، دوك الحيوانات اللي ما عندهم ما تيتكلموش، اللي ما تيقولوش اح. النبي صلى الله عليه وسلم رحمها، وبذلك يكون صلى الله عليه وسلم قد ارصى قواعد تلك الجمعيات الان التي تنادي بالرفق بالحيوان. كاين جمعيات اللي تتنادي بالرفق بالحيوان، ما عندناش حنا المسلمين، عندهاش، عند هذوك اللي تعرفوا الرفق بالحيوان، ولكنه رفق مزور، الرفق بالحيوان لكن بالانسان لا، مع الاسف. الذي أرصى قواعد الرفق بالحيوان إنه النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة دائما الأحاديث تذكر لإخواننا رأي من قبيل الصحيح، ولكن شي حديث له وفيه مقال أذكره، يعني هذه عهدة بيني وبينكم. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سفراته قال، يقول بعض الصحابة، قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فخرجنا فرأينا حمرة واحد الطائر ومعها فرخان، قال فأخذنا فرخيها، دودك الفرخ تاع داك الطير، فإذا بالفرخة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفرش جناحها فوق رأسه تشكو إليه أمرها. فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه في أولادها؟ من الذي علمك يا رسول الله ذلك؟ الله، حتى تعلموا تلك الأكاذيب وتلك الأطروحات أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو تصور بشري. قال لك هذا الشيء اللي تنعيشوا إحنا من الدين هو تصور بشري. من الذي أعلمك بأن هذا الطائر قد فجع في ولده؟ من فجع هذه في ولدها؟ فقال أحدهم: أنا يا رسول الله. فقال: ردوا ولدها إليها، ردوا ولدها إليها، ولو أخذوه لحق لهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بالرحمة. ويحكي كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أخذ بيضا لطائر لحمرة، هذا البيض، فجاءت الطائر وهي تفرش أيضا جناحها فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أخذ بيضها؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: أردد رحمة لها، أردد رحمة لها. أما إلى شدوك الورى ما عليه والو، أردد رحمة لها. وهاك أيضا نموذجا آخرا من رحمته صلى الله عليه وسلم، والقائمة طويلة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا وبستانا لبعض الأنصار، فجاءه جمل وعينه تذرفان. جاء واحد الجمل تلع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت يبكي يشكو حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب لمن بيشكي حالهم؟ الله المستعان. الحيوانات لمن بيشكي حوالهم الآن؟ الله المستعان. يشكو حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده الشريفة على ذلك الجمل حتى سكن، حتى سكن. لكن من يضع يده الحانية على هؤلاء الشباب؟ ومن يضع يده الحانية على أولئك الأرامل؟ ومن يضع الحانية على أولئك الزواني الذي يبيعون أعراضهم لأجل المال؟ الله المستعان. فوضع يده الحانية على ذلك الجمل فسكن. فقال: أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى فقال: أنا يا رسول الله. فقال: أفلا تتقوا الله في هذه البهائم؟ إنه قد شكى لي، إنه قد شكى لي، ونحن لا أحد نشكو إليه إلا أنت يا رب. إنه قد شكى لي أنك تجيعه وتذئبه، أنك تجيعه وتذئبه، ما تعطيش المكلة وترفد عليه تمرة. وما أكثر هذه الحالة الآن اللي عندنا الحمد لله، ما أكثرها. يحمله فوق طاقته ولا يقوم بحقه. إنه قد بلغني أنك تجيعه وتذئبه. وقال رجل أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: متى بنذبح الخروف؟ المكلة ولا يوم العيد ولا كذا؟ تبقى فيها أرحمه. فقال له صلى الله عليه وسلم: والشاة، والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. النبي صلى الله عليه وسلم يصغي لهرة، يصغي لهرة. جاءت واحد الهرة وبدأت تشرب من الوضوء تاعه ويسقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى شربت، ثم بعد ذلك أخذ ذاك الماء فتوضأ به. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. أي أخلاق هذه؟ تجي الهراء والمشي وتشرب وتخليه الله المستعان. بل قال صلى الله عليه وسلم بأن امرأة دخلت النار في هرة، بل قال صلى الله عليه وسلم بأن امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت النار بسبب هرة. بل قال صلى الله عليه وسلم بأن بغيا من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا، مرت على واحد الكلب وحساتها بأنه يلهث يتشوف للماء، ضروا لعطش كي تنقولوا احنا، فأخذت موقها ذاك الصبت تاعه وعمرته بالماء وسقته، فشكر الله لها فغفر لها، فشكر الله فغفر لها. أي رحمة هذه بالله عليكم؟ فشكر لها فغفر لها. ومر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يحد شفرته أمام الذبيحة، فقال ويقول له: أتريد أن تميتها موتات؟ واش انت عندك شيء؟ قل له: ما عندك الا بغيت تحد الشفره، سير حد في شي بلاصه اللي ما تشوف فيكش هي. اتريد ان تميتها موتات؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الرحمه المهداه: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. هذا الشيء تنقول احنا راه ما عارفين واش الغرب، والله ما عارفينه. الغرب يلا عندهم افتقيات، الضرب تاع النساء والتعدد والإيرت، هذه الأمور يشم من ظاهرها أنها فيها نوع جور، وما هي في حقيقتها بجور. متى يجي شي غربي دابا الآن وتبدأ يتلمس مثل هذه المعاني، تطيح لي الدشة تقول: هذا هو الإسلام. لأنه علاش تشوف أبناء الإسلام؟ أين أبناء الإسلام؟ ما محلهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما محلهم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما محلهم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تلقاش دابا من تيجي القوري ولا تيجي النصراني وتبدا يتباع ويتشرى، اش تيبان ليه؟ تيبان ليه العين تيدورو، تيبان ليه العيون تيدورو، وحق له تيولي اش؟ تيولي الانسان طاج من الاسلام. هذا هو الاسلام. ويستغل هذه الجزئيات اعداء الاسلام. ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه حضاره الان، الحضاره التي يعيش الان الغرب، يذبحون باش بالصعق، الصعق الكهربائي، هذا فيه تعذيب. وقد أثبت العلم عدم صلاحية هذه الطريقة، ولكنها الأهواء، ولكنها الأهواء تعمي. ما بوش يجيو لذكاش الذبحة الإسلامية، لأنه تعرفوا إلى رجعوا لها بيقول كلام آخر. إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر نصرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.